لازلنا في كتاب الحسام الماحق لكل مشرك منافق. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأخاف عليكم من زلة العالم ومن حكم جائر ومن هوى متبع. أخاف عليكم من زلة العالم. إذا احنا قدسنا العالم سواء كان صحابي أو تابعي أو من أئمة المجتهدين وقدسنا بحيث نفينا عنه الخطأ أصلا فهذا خاف علينا النبي عليه الصلاة والسلام من زلة العالم. العالم ولو أنه كان عالم كبير لكن إذا زل ما انتبع في زلته ولا نيأس منه ونتركه مرة واحدة لا له يرجع الحق وإذا ما رجع شيء نترك هذه اللي ما عليها دليل ونتبع في الباقي اللي عليه دليل. زلة العالم زلة العالم. إذا زل العالم زل معه العالم كله إذا كان الناس قليل مقلدين. ماذا كان يزين الأمور وحنا الآن مثلا هل الإمام مالك مثلا حرم الخيل؟ لماذا حرمها؟ واش عنده شي دليل عن النبي؟ لا ما عنده شيء غير لقى القرآن يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. خلق لكم الله تعالى الخيل والبغال والحمير تركبوها وجاء فيها جمال والإبل قالوا منها تأكلون تركبوها منها تأكلون. إيوا قالت لو كنت هذه ما تصحش الأكل أبدا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه في البخاري في مسلم أباح الخيل. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناها وأكل منها أهل بيت النبي. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر نهى عن لحوم الحمر الأهلية. مش حمر الوحش حمر وحش حلال لكن الحمر اللي يشتغل به اللي عندنا الآن هنا الأهلي نهى عنه وأمر بلحم الخيل أباح لحم الخيل. إيوا يا ويلكم نترك النبي ونتبع خطأ مالك رحمه الله. وش يضر مالك إذا أخطأ؟ ما يضروش إنهم بروش الحديث حديث في البخاري ومسلم بروشي والله تعالى ما يحسب شيء ولا يؤخذه. وهذا اللي يفهم عمل جهده ما نستر شيء لكن خلفه وما في شيء حتى هذا ما في نبي يعني معصوم من خلفها في هذه أشعلي ما يضر. قال لك لا تخلف تهدم من المذهب المذهب من الإمام مالك وش تعيش تعرف أنت لما الإمام مالك وانا خلفه شبدا هذا إمامنا إمامنا مالي. يا ويلك عارف من جعله إمامك أنت. الله فرق قال لك أنت إمام غربي سرت مالك خلف رسول مع أن حتى إمام إلى إمام النبي إمامنا محمد. ولكن هذه الأئمة الآخرين اللي مش معصوم من الخطأ إذا كانوا في الصواب تبعهم وخطأ ما تبعهم سلام وهي المسألة سهلة. وإذا ما تبعناهم شيء وشتبيناهم شتمناهم وتبعنا في حديث الرسول فضلنا عليهم إمام آخر فضلوا عليهم النبي والله فضلوا وبإحنا مسلمين وعنهم نسأل في قبورنا. ولكن من يحب الإنصاف؟ الإنصاف معدوم والحق مبغض خلاف العادات. العادات حاكمة والأوقاف مصالح والرتب العالية قاضي هذا مفتي هذا رئيس وحكم جائر وحاكم يعني قاضي يجور. خاف أم النبي خاف على أمته من إيش الأول؟ زلة العالم يخلد العالم في الحق والباطل. ثاني الحاكم الذي يحكم بالجور وتعدى على الناس ويضيع لهم حقوقهم وهوى المتبع واتباع الهوى. احنا عرفنا ان هذا هو الحق لكن خلفنا ما وفق في هوانا فنتبع شهوة نفسنا. طب هذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل ان بعض المغاربة يأكل الخنزير الوحشي؟ هذا في الزعير وفي غيرها كلهم يأكلون السيد الخنزير الوحشي ويأكلوه، ورغم يسمعون باللي يبلي انه حرام، ولكن ما بلوا تبعوا شهوة نفسهم. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. تركت فيكم نورين، ما دمتم تمسكوا بهذا النورين وتمشوا على ضوءهم عمركم ما تضلوا، عمركم ما تنهزموا قدام عدوكم، عمركم ما تشقوا. وإذا تركتم ما تضلون وتشقون وتنهزمون، كتاب الله وحديث الرسول. قال الله قال رسول الله، لا تقولوا قال مذهبنا قال إمامنا أبدا، قولوا قال نبينا قال ربنا. ثم روى بسنده إلى عمر بن الخطاب قال: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، إذا قدسنا العالم حتى قلنا ما يخطي أبدا راحنا مشينا أهلكنا. العالم إذا زل نتجنب ثلته ونتبع الباقي اللي جاء عليه الدليل. وجدال منافق بالقرآن، منافق اللي يبدأ يجادل بالقرآن وهو ما يؤمنش بالقرآن وإنما يضل الناس ويتبع هوى نفسه. وأئمة مضلون، حكام مضلون، حكام يتبعون شهوات نفوسهم ويخرجوا عن الحق هكذا اتباع للهوى، هذا هم اللي يهلكوا الأمة. ثم روى بسنده إلى معاذ بن جبل قال: إلى معاذ بن جبل قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون، إن وراءكم فتن، يكثر المال ويفتح القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر، فيوشك أحدكم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع. أصحاب الطريقة هكذا قال: أنا قرأت القرآن ما تبعوني شيء، قرأت الحديث ما تبعوني شيء، ايوه انا جيب لهم واحد البدعه باش يتبعوني عليها واتراس عليهم وابني مملكه بلا جيش، الضرقاوي والتيجاني والعيساوي وغيره، هذا واضح. فيوشك احدهم ان يقول القران ما نفعش، الحديث ما نفعش، انا بخاطر غير البدعه، انا اريد الدنيا انا ما اريد الاخره. أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإن كل بدعة ضلالة. تعال أعطيك الورد، أعطيك الورد، وهذا الورد ترى هذا مش نفس قرأت القرآن اللي يطاع الله تعالى يكرمه اللي عصى الله يعذبه، لا لا لا، هذا إذا تمسكت بهذا الورد فأنت اعمل ما شئت مغفور لك، تدخل هنا في الزمرة الأولى، فيقول التجانيين وغيرهم، فهذا يقال بدعة اللي يتبعهم عليها الناس يستهلوا عليهم. صاحبي لا تمسه النظر قتل 70 ألفا، واعلموا أنه لا يستطيع أحد من الرجال لا من كبر شأنه منهم ولا من صغرة أن يدخل كافة أصحابه الجنة بلا حساب ولا عقاب، ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا المعصوم إلا أنا وحدي. أنت أفضل من النبي، النبي يقول فاطمة يا فاطمة أنت محمد سليم ما المشيت من أخذ المسك من الله ونعكم الله شيئا، وأنت تقول لا لا اللي تبعك ومن الحمير اللي تبعك عمر نار ما تمسه أبدا، وهو يدخل جنب الحساب والعقاب يعمل ما بغى من الذنوب. أحفاد ما ذكرهم يا دكتور. أه؟ أحفاد ما ذكرهم. من هم؟ أحفاد. لا ما يدخلون أبدا، غير الأولاد والزوجات، يدخل جنته هو ووالداه وأزواجه وأولاده لا الحفدة. إذا كان يدخل أحفاده وهي ما التي في كل جنين لا تحت ما وجب كل جنين، لأنها يكفيك أنت دخلت نفسك ووالديك وولادك وزوجاتك وابا كافا نحط خلي عنده حصيرة الجنين باش يدخل أحتهما ويدخل ولادهم وهكذا تستمر الطريقة. فإياكم ومبتدع فإن كل بدعة ضلالة. عندكم هذا الشيء اللي ابتدعوا هذا الدين الجديد هذا هو الجديد رأى كل زيادة في الدين ضلالة. وإياكم وزيغة الحكيم فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة. الحكيم إذا زل من تبعه وما نيأس منه، مش غير يزل واحد زله وإحنا نعاديه مرة واحدة، لا لا أقول هذه ما نتركش فيها وإحنا محترمين لك، ولكن هذه لا، هذه لقينا خلف الحديث الرسول خلف كتاب الله وإحنا باقي نحترمه. وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فإن على الحق نورا. والمنافق قد يقول كلمة الحق ولكن إحنا نعرف المنافق، فإحنا كلمة الحق ما خالفناش فيها وكلمة الباطل نخالفها فيها. قالوا وكيف زيغة الحكيم؟ قال هي الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه، فاحذروا زيغته ولا تصدنكم عنه. أي زيغة الحكيم هو خطأه إذا خالف الكتاب والسنة لا تتبعوا فيه، ولكن لا لا لا لا لا تتركوه تعادوه مرة واحدة، لأنه هو ما راهش معصوم، إذا خطأ في مسألة لا تتبعوه ولكن تتبعوا في الباقي. فإنه يوشك أن يفي وأن يراجع الحق. ممكن يرجع الحق. وأن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة. العلم والإيمان في مكانهما إلى يوم القيامة. إحنا نتبع العلم ونتبع الإيمان. والرجال مش معصومين. نتبعهم في الصواب ونترك خطأهم. فمن أحسن ابتغاءهما وجدهما. اللي أحسن في طلب العلم والإيمان لقاهم. اللي ما أحسن شيء يأخذ بن عاشير، يأخذ خليل، يأخذ مختصر بن حاجب، يأخذ شرح مختصر، مختصر بن عرفة، أيوة كافي. هذا هو مذهبنا، هذا أحسن المذاهب. ومن قال لك المذاهب جيدة أصلاً؟ الصحابة كانت لهم مذاهب، النبي جانب مذاهب طريقة أفضل الطرق. ومن قال لك الإنسان فيه طرائق؟ ثم بعد ذكر آثار عديدة عن الصحابة في هذا المعنى. قال الإمام أبو عمر ما نصه: وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ. إذا ثبت أنه ما من عالم إلا عنده زل وخطأ، ما مرسل العالم معصوم أبدا، إحنا ما نتبعش في خطأه ولا نئس منه ولا نعادي، يبقى محترم عندنا، ولكن هذه ما تبعش فيها. مثلا تحريم لحوم الخيل يزل ويخطئ، ولم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه. ما له دليل هذا القول اللي ما تعرفش دليله، لا يجوز أن تتبعه. قال محمد تقي الدين: المراد بالوجه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجميع المسائل التي موه بذكرها المفتون باطلة، لأنه لا يعرف دليلا ولا يهتدي سبيلا أبدا. هذا البعصامي هذا الفلالي بالحنفي، ولا يحل له الإفتاء أبدا لأنه جاهل ومقلد. المقلد لا يفتي، لأن الأعمى لا يمكن يكون يقود غيره. وإلا كان داخلا في قوله تعالى في سورة الأعراف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ربي الفواحش قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مثل الشرك، الذي كذب على الله يقول هذه حلال أو هذه حرام، اللي يقول مثلا الثعلب حلال الذئب حلال هذا مثل يشرك بالله تعالى، فقد أحل ما حرم الله وكفر بالله. ثم أنشد أبو عمر للحسين بن علي من أئمة آل البيت رضوان الله عليهم قال: تريد تنام على ذي الشبه، وعلك إن نمت لم تنت. الشبه مش الشبه، لا الشبه هي الشبهة شبه الدليل وهو ليس بدليل، مثل احتجاجهم على تحليل السباع لحم السباع وأمثلها. تريد تنام على ذي الشبه، وعلك إن نمت لم تنتبه، فجاهد ونام على هذه الشبهات وهي الأدلة الباطلة اللي تحلل بها الحرام وتبطل بها الصلاة. أيوة، على هذا مذهبنا، ما فيه لا بسم الله ولا تعوذ العذر الخارجيم ولا دعاء استفتاح ولا شيء، الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ولا فيه لا رفع اليدين ولا فيه لا كذا. نعم، على هذه الشبه، وعلك إن نمت إذا نمت ركبت ما تصحاش، ما تستيقظش أبدا. فجاهد وقلد كتاب الإله لتلقى الإله إذا مت به. إذا مت به جاهد وقلد كتاب الله، أحسنك من مالك والشافعي، قلد كتاب الله حتى تلقى الله بكتاب الله وبحديث رسول الله. فما حتى تلقى الله بحديث رسول الله وكتاب الله فتلقى يقول قال إمامنا، والله قال اكتب إمام آخر غير محمد. فقد قلد الناس رهبانهم وكل يجادل عن راهبه. فقد قلد الناس رهبانهم وكل يجادل عن راهبه. إمامنا مالك، هذا إمامنا الشافعي، هذا إمامنا أحمد، هذا إمامنا أبو حنيفة، هذا إمامنا سفيان، هذا إمامنا ابن جرير، وكل واحد يدفع عن راهبه يقول أنا إمامي أفضل الأئمة. وعلاش أتكلم بهذا الإمام هذا؟ متى قال لك الله في القرآن أعمل إمام غير محمد ولا كتاب غير كتاب الله؟ وللحق مستنبط واحد وكل يرى الحق في مذهبه. والحق هو له واحد فقط، وكل واحد يقول في مذهبه هو الصواب. ومن قال لك الصواب؟ التعصب المحض، وين دليله؟ ففيما أرى عجب غير أن بيان التفرق من أعجبه. فيما أرى عجب غير بيان التفرق من أعجب العجب، تفرق في الدين، لماذا؟ مخالفة القرآن والسنة وأصحاب الرسول وما كان عليه الرسول، هذا من أعجب العجب، وتبغي تكون مهتدي. ثم قال أبو عمر: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه في كتابنا هذا، أنه قال: تذهب العلماء ثم يتخذ الناس رؤساء جهال، يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وهذا كله هو الواقع، الفقيه الفلاني افتنى بها، يروح العلماء يتخذ رؤساء جهال يسألهم افتوا بغيرهم ويضلوا اللي يتبعهم. وهذا كله نفي للتقليد لمن فهمه وهدي لرشده. ما في تقليد، ما في تمذهب أبدا، اتبعوا ما أنزلكم من ربكم، اتبعوا القرآن والحديث بس. الحمد لله، صلى الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم وصدك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، في الموضع الذي وصلت إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن حمير قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال ضجع ربيعة مقنعا رأسه وبكى فقيل له: ما يبكيك؟ فقال رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا، وما أمروهم ائتمروا. وقال انتهى. هذا ربيعة من هو شيخ الإمام مالك. هذا الإمام ربيعة هو شيخ الإمام مالك. هذا وجده الراوي يبكي، مطأطئ رأسه يبكي، فقال ما يبكيك؟ فقال رياء ظاهر، صار الناس يعملون العمل الذي كل جده حتى يراه من الآل ليقضي الثواب والتقرب إلى الله، بل حتى يراهم الناس ويمدحوهم. رياء ظاهر وشهوة خفية. هذه الشهوة الخفية، وهو أن أعمل نظرس هنا وأنا أشتهي أن الناس يمدحوني عليه، فهذا يحبط العمل. ليه؟ والناس عند علمائهم كالصبيان عند آبائهم. عند إيش؟ في حجور أمهاتهم. صار الناس يقلدون العلماء مثل الصبي في حجر أمه اللي قالت له يعمل. ما صاروا إذا سمعوا كلام العلماء يقول لهم ما هو دليله، إذا كانوا علماء مثلهم أو طلبة علم يقول أعطونا الدليل جزاكم الله خير، وإذا كانوا عوام يقولوا هل هذا عن الله ورسوله؟ ما بقاش. صار الناس قال لهم العالم حرام حرام، حلال حلال، ولا يسألونها أبدا، ولا يختارون حتى عالم يكون ورع ويخاف من الله تعالى. هذا اللي بكى هذا الإمام. هذا هو إذا كان هذا في الزمن، وفي كيف نقول في هذا الزمن؟ ومع ذلك نحن لا نيأس من رحمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى البخاري: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خالفهم حتى يثمرهم على ذلك، فإن صلى الله يجعلنا من هذه الطائفة. يلا. وقال أيوب رحمه الله: ليس تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى، إمام من الأئمة مثل مالك: لا تستطيع أن تعرف أن معلمك مخطئ حتى تجالس معلم آخر. أما إذا اتخذت معلما واحدا، أنا مذهبي مالك، أنا مذهبي الشافعي، أنا مذهبي أحمد، أنا من هي أبو حنيفة، عمرك ما تعرف خطأه أبدا حتى تنظر في كتاب أو في علم الإمام الآخر، هل تعرف معلمك راه خطأ ولا صواب. لكن هذا بالنسبة للعلماء، أما العامي فليس عليه إلا أن يختار الأعلم الأروع في نظره، الأورع في نظره، ليخاف الله وما يكذبش على الرسول ويكون عالم، ويقول له حين يفتيه هذا عن الله ورسوله يقول نعم، إذا سبه يمشي على المخر، وإذا قال عنه نعم خلاص هذا يكفيه يرحمه. إذا هو ما قصر في فتوى ذاك المفتي هو اللي يتعاقب، ذاك العامي ما يتعاقب شيء. والدليل على ذلك أن جماعة كانوا مسافرين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فشاف منهم كان مضروب جرح شديد في راسه، فاحتلم وجبت عليه جماعة الغسل، فقال: ما ترون؟ هل ترون أن أتيمم؟ أنا خاف هل جرح إذا سقيته بالماء يزيد ربما يقتلني. قال: لا، لازم تغتسل. فاغتسل فتورم الجرح ومات. الموت للنبي عليه الصلاة والسلام وغضب كثير وتحزن، قال: قتلوه، قتلهم الله، أي لعنهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العين السؤال، لماذا يفتوا بآرائهم أو بآراء غيرهم؟ إذا يعرفوا عن النبي شيء يقولوا ما يعرفوا يسكتوا. فلا يجوز أحد يقول اعتماد على مذهب أو على شخص غير معصوم أو على صحابي أو على تابعي أنه أفتى بأن حال هذا حلال، لا أبدا، حتى يعرف دليله ويفتي به، ويعرف فيه يقول لا دليل. وقال عبد الله بن المعتز لا فرق بين بهيمة تنقاد وبين إنسان يقلد وهذا كله لغير العامة. انتظر. قال ابن المعتز لا فرق بين إنسان يقلد وبهيمة تنقاد بالجام، كلهم سواء. فالمقلد يعني الذي يفتي الناس فيعلمهم الأحكام يجب يكون عند الدليل، أما العامي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللي ما يقض ما يعرف الدليل هذا ما عليه إلا أن يسأل يختار، ما يمشيش يدور على ذاك المتساهل اللي هو يحلل كل شيء وما يرد حتى واحد ودينه مطعون فيه وما عنده وموش مخلص، لا يختار أعلم الناس وأورعهم وأخوفهم لله، يقول من فضلك عندي مفادر قال له حلال عن الله ورسوله، نعم خلاص كذا. فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها لأنها لا يعني لا يتخير فهذا العالم يكون على مذهب الفلاني أو على فلاني، بس الورع والعلم وحده، يعني الورع يمنعهم يكذب إن شاء الله الرسول، والعلم يبين يعني يكون عارف بالدليل خلاص كيف. لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها لأنها لا تتبين موقع الحجة لعدم، مسكين ما يقدرش يعرف الحجة ولا الدليل، فلا بد يقلد علماء، ولكن عند الإفتاء يقول عن الله ورسوله يقول نعم خلاص كيف لعدم الفهم، لأن قال ابن حزم رحمه الله وهذا لا يعجز عنه حتى من جاء من جوجو. جوجو في بلاد السودان كانوا يشرحونهم زمان، جوجو هي في بلاد السودان، قالك اللي جاء من السودان ما يعرف حتى كلمة عربية ما يعجز عن هذه، أسألك عن هذا واشهد عن الله ورسوله هذا سهل، لعدم الفهم لأن العلم درجات لا سبيل إلى أعلى، العلم درجات لأن هذا خبر إن، لأن العلم درجات لا سبيل إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، لا سبيل إلى أعلى الدرجة إلا تكون أسفل درجة فوق درجة. أنا كنت في حميان لقيت واحد اسمه المدني من الزريقات اللي قلبه اللام نون ما يقدرش يقولوا اللام، قلت عليه من جرومية وبديت تعلم عنه واشتريت الأزهار يشرح الجرومية وطانعوا طانعوا قبل ما يجيون الدرس طانعوا، هو انطال حتى نعيا ما يفهمش ما يفهمش شهرين وانا عنده قلت له هذا الشيء ما يفهمش، ايوا حتى مشيت لعين السفرة وقلت له وانا تجاني، قلت له عندك كتب تجانيين؟ قال لي لا، ولكن عندي مجلد من كتاب الاحياء الغزالي، قلت له هات شريته، طالعت فيه اثر فيه كثير، قلت انا اقوم الليل واخذ بصري لان البدويات ما تسترش، اخذ بصري واقوم الليل كل ليله واحتفي في شده البرد، لان اخوي ما اللي اعطوني ما اقدرش اوقف فيها، ترأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وأنا كافر أكثر من اليهود والنصارى، فشفت النبي في المنام لكن الصورة ماشي هي الصورة اللي في الكتب، شفته طويل ونحيف وبيض إنجليزي والحيط بيضاء، هذا من نقص الرأي، إذا شفت النبي على صورة نقصة فأنت لي نقص الحاصل، ولكن ذاك الشيء اللي نصحني به كان عظيم جدا، وبهذا يمكن لإنسان يستفيد من رؤية النبي ولو كان كافرا. فقلت يا أخي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي الله يعني أعطني الولاية أعطني الفتح، فقال اقرأ العلم، قلت أنا سبحان الله من أنا أطلب منه شيء ما يجيش بالقراية غير بالعبادة، قلت العلم الظاهر عن الباطل، قال العلم الظاهر، وذكرت في ذاك الوقت أنا في الجزائر وهل تفيل أن تقول راح الجزائر يكفر إذا جاء عودوا العقد على زوجته، قلت له في بلاد المسلمين في بلاد النصارى، قال بلاد كلها لله، قلت له ادعو الله في البيان، قال عند الله، أرفع صباح السماء قال عند الله، قلت تأثروا إياه، وأنا صار في حمس ما أصبحت حمس عظيم سألت من يوجد من العلماء هنا في حميان؟ قال يوجد عالم عنده تلاميذ شنقيطة راه بني طرف. مشيت له لقيت عنده 10 شبان يطعمهم ويكسوهم ويعلمهم على طرف الشنقيطة. فأنا حكيت عليها الرؤية قال لي مباركة هاي، ولكن الآن الطرق مقطوعة الثلج والبرد، فأنت أنا أعطيك نسخة من مختصر خليل تبقى تحفظ، وكل ما تلقى بك أنا أشرح لك إلى يجي الربيع يكون لهم الصوف والسمن يقوم يعطوك، والغنم تنباع يعطوك شرطك وتجي ونتفاهم. بديت أنا مختصر خليل أحفظه، وكل ما تلقى بك يشرح لي حتى للربيع. لما جيت في الربيع لقيت هذوك العشرة فسبحان الله العظيم لقيتهم في الدرجة الأولى من تعلم النحو. سمعتم يا شباب؟ راه النحو عند الشناقطة يعني دقيق مثل ما كان عند العرب الأولين اللي يعلموا النحو مثل سيبويه والخليل، ومثل ما هو عند الأوروبيين اليوم. أولا يعطيك علامة الاسم، علامة الفعل، علامة الحرف، ولا يقول لك لا مرفوع ولا منصوب، حتى تعرف كل أسماء وكل الأفعال والحروف هذه بذلك في الرفع والنصب في الإعراب. هو الحصل قلتهم أنا كل ما سألهم كانوا غفل في التمييز، هذا يسمى التمييز، يسموه الزرقة باللغة الشنقيطية، يزرقة العالم يزرق ونحن نجيب. الحاصل قلت له كل كلمة اللي في أولها الألف ولا يقولوا اسم. طبعا لا احتنا نشاركم هالمرة لما جاءت كلمة في ألف ألف لم والاسم. قال لي واحد جاكاني من محمد المختار قال شوف يا سيدي محمد هذا ما هو شغلك، لا خلاك أبوك ولا جدي، وأنا أبي فقيه وجدي فقيه وجدي فقيه واللي رأوا الخمس فقيه. قال كنت شغلك لما يموت الميت اروح اقرا وكل خبزة. انا استحياء في الشيخ ما مشهور. غازل ايضا جاب لوحته هو في الجزائر الجرومية وبدا الشيخ يشرح له، فهمت انا شيخ واتكلم مولي يعني مرة اخرى ما قلت ما شغله. الوقت انا لا اغضب مشيت خرجت من الخيمة لكن ما لقيت شي الحذاء الصباط، مشيت غير على الرمل وحرقني كثير وقعدت نفكر ايش ايش عمل مع هذا الان. ولو كان انا ما كنتش انا بغيت عام غير الفقه، لكن الان انا راح اكتب الجرومية في لوحة واجيبها للشيخ واذا جابوا الموصلة. كتبت اللوحة الاولى بلا كتاب غير هكذا اشرح حالي، والثانية والثالثة ثم الملحة ثم الالفية، وتعلمت النحو تمام يعني احسن من المغرب، لان الشناقيطة يعرفوا علم اللغة العربية ويعرفوا علم هذا أحسن منه. هو الحاصل باقي كافر علي باقي تجاني، ولكن جاب الله سفر إلى فاس لزيارة قبر تجاري موش اللي علم. الحاصل قعد ثلاثة أيام وانا عارف عن قبر تجاني، وكل يوم نشد قصيدة في الصباح وطلب منه خير الدنيا والآخرة. هو الحاصل بعدين جلس أنا أدور مشت لعمر بالخياط اللي يبيع الكتب ذكر شيئا من هذا الكتاب جهل ثواب القلب مني يلم أرى غير بابك ملجئي دخي كم مفلس عن أتاك وهو كشات قرب الذئب في قفري. فملأت عيبته على عجل وملأت عيبته من الدري. هذا شف قلت في الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا اللي بقيت حفظ. هو الحاصل نفعتني هذه الرؤية، بديت أنا عرفت النحو، يوم بديت أقرأ النحو، ولما بعد سنة أو سنة ونص وصلنا خلاص الإعراب، خرجنا من هالدرجة واسم فعل حرف، وصلنا للإعراب. ولكن الشيخ الشيكيل في برجنت وجاه مرض شديد، ومشيت أنا ومحمد أختار وأخوه وواحد أخر محمد فاضل، مشينا على القدم من حميين إلى برجنت في المغرب من الجزائر. حاصل وصلنا للشيخ لقينا في الحمى 43، ومع ذلك يتوضا باش يخلف الشنيطه الاخرين، لان الشنيطه ما كانش وضوء غير الحجر غير التيمم بلا سبب، الماء موجود وصحيح مثل الحديد، فهو يبغي يخالفهم يتوضا وهو 43 حمى. الحاصل وهذا ما حتى شفاه الله تعالى، ولكن اللي كان نقص فيه هو في جانب الاسم فقط، كان ضعيف في جانب هذاك اللي كنت انا لقاه نقص وكان السفري. احنا في يوم الجمعه عندنا قبل غروب الشمس لازم نقول الله الله او لا اله الا الله لا اله الا الله، ونشرك بينهم الف مره قبل غروب الشمس. هو قاعد يتكلم ويجيب نكات ويضحك، وش تبغى تغرب والو ما جابش الذكر، وانا بغى قلب المحروم. الشيخ جاتك بوخا اليوم الجمعه خلعنا ما خلعت واحد 100 ولا شيء واحد غبت، وهذا هو الكمال. لكن اللي هو انا عندي نقصان هو الكمال فيه، ما كانش يجري حقيقي. هو الحصيل الان لما رجعنا من انجلترا، رجعنا من برجنت أنا كنا في العراق. هذه راه تنفع طلبة علم. كنا في الإعراب، وصلنا للإعراب، هو كان عنده فرس يسموها العودة، يركبها ساعة، وكل واحد منا الأربعة يركب ساعته، ما يزيد دقيقة هو أبدا. أقول له شيخ احنا ما نحتاج شيء، احنا 22 23 ما نحتاج. يقول لا أنا يطول تركوب جينهم، ما يزيدش على على على على الساعه ابدا. هو حصلت هو له يزرقنا يعطينا الاعراب سواء كان مشي ولا فوق الفرس، فاعطانا قصيده لمحمد بن طلبه شنقيطي، يمكن قاعد على الساحه في الفلاح. قد أفلحت كل فلاحي. ولا تطع الفلاحي. الحاصل البيت الذي هو محل الشهيد، فانتصاح امرئ يروم صاحي قد أفلحت كل الفلاحي، فانتصاح امرئ يروم اعتياضي طلب له في منك شر تصاحي. اللي ينصحني يقول طلب المال وخلي العلم، هذا شر نصيحة أنا ما أقبلها، هذا معناها اللي ينصحني. جانا الإعراب، بدينا انتصاح مبتدا مرئ مضاف إليه يروم فعل مضارع مرفوع التجوز النص على رمضان ذات آخره، وفعل ضمن جواز القدر هو يعود على مرئ اعتياضي مفعول به منصوب وعلى ما تنصبه الفتحة المقضات على آخره، وهو الضاد منع من ظهورها، اشتغل محل بحركة المناسبة وهي الكسرة تناسب الياء، الياء مضاف إليه من عسك محل جري. طلب وقفوا كلهم، اعتياضي طلب فانتصاح امرئ يروم اعتياضي طلب الوفر طلب المال، قلت إن هذا مفعول به لمصدر اعتياضي، أي أن اعتاض طلب المال عنك يا أيها العلم. قال لي سعدي به، هل يقول أحسن إذا فرحوا إذا جاهم شيء يعجبهم. هو محمد اختار سمع هذه سعدي به، ومن ذاك اليوم راح ولا بدأ يتعلم عنه أبدا، خلاص ترك تعلم. أيوة صحفته 7 سنين حتى توفاه الله تعالى، وبعدين إن شاء الله هذا السفر إلى الشرق وإلى الهند وإلى غير ذلك. لكن باش يتم الرؤية الأولى اللي ما دعاليش النبي صلى الله عليه وسلم فيها، بعد 20 سنة كنت في تطوان، وشفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورتي التي خلقها الله تعالى. يعني هو ربع على طول الأكثر، لكن الطول أقرب، وهو كذلك بيضه مش إنجليزي، عربي، ولحيته سودة، ولقيته فرخلة هكذا في الفضاء وسلمت عليه وقعد على الأرض. وأنا لما أش يقول التجاني يقول كل من أخذ طريقتنا هذه الأحمدية المحمدية الإبراهيمية الحنيفية التجانية فلا خوف عليه لا من الله ولا من رسوله ولا من شيخه، أي كان من الأحياء من الأموات. أما من أخذ وردنا وأتمسك بعهدنا وتركه فإنه يحل به البلاء دنيا وأخرى ولا يموت إلا كافرا قطعا. وبذلك أخبرني سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، هذه يبدأ يسرز الشيطان في بعض الأحيان أدفع بالدليل. أيوة شفت النبي قلت أنا هذه الوجبة ليس فيها. قلت يا رسول الله اغفر الإيمان، قال لي ادعو أنت وأنا أؤمن على دعائك فارفع عن أيدينا اللهم اغفر النبي صلى الله عليه وسلم آمين. وهذا ما يغر الرؤية تسر لا تغر، أنا ما أقدر أجزم بأنها فإنه يخبر بالإيمان إن رؤينا بحق، ولكن لازم الخوف إنه لا يؤمن مخلوقكم الخاسرون. وهذه رؤيانا، هذه الحكاية حكيتها عليكم بأن فيها فوائد خصوص طلبة العلم. إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله أعلم. أسفلها أولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد اسم لماذا؟ لوجود الألف ولم تيش لله، كم الكلمة فيها؟ فيها كلمتين لام الجر والله، لام الجر حرف والله اسم لدخول حرف الجر عليه، ربي اسم، ربي اسم لأنه يدخل عليه الفلم الرب. طيب العالمين اسم فيه الألف واللام، الرحمن اسم فيه الألف واللام، الرحيم اسم فيه الألف واللام، مالك الدين نقول المالك اسم، يوم اسم نقول يوم، الدين اسم، إياك هيا لابد يعرفها الإنسان يعني يقرأ في الجرمية، إياك يعني هذا ضمير نصب منفصل، نعبد فعل مضارع نقول سوف نعبد سنعبد، فهذا تمييز اسم الفعل. ثم بعد ذلك بالتدريج اللي يخلي الآن هذو ما يفهموش النحو ويبدأها من الأول مرفوع ومنصوب وينفر الإنسان ويخاف وما يتعلم. فلم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، أي نعم، وأنهم المرادون بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الذكر والقرآن، وهالقرآن مش الذين يبيعونه قرآن الأموات، الذين يقرؤونه مثل القرى رسول بالتجويد ويعرفون معناه. علي بن مسعود رضي الله عنه قال ما كنا نتجاوز 10 آيات نأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناه والعمل بهن. إذا كان فيها عمل أقيم الصلاة، بعد كيف أقمت الصلاة؟ كيف تكون؟ كيف صلاة الرسول؟ أتنا الزكاة كيف على لهم نصاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحبوب، تنسى عليه على بهن والعمل بهن. وكذلك أبو عبد الرحمن السلمي قال ما كنا نتجاوز 10 آيات نأخذها من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم عنها العمل بهن. إذن تعلم القرآن الذي يسعد الفرد ويسعد الأمة هو على هالطريقة، قرأ 10 آيات ووقف حتى تعرف معناها وتقرأها بالنطق الرسول، وهو اللي اسمه التجويد، لأن ما تخلش الرسول في النطق وتقرأ بلغتك أنت، مثل ذاك اللي يقرأ قدام جدي أنا يجتمعوا في واحد القبة مع علي الشريف في احتفالات، يقول لك بغى يفتح لهم الاجتماع، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجزاء السيئات سيئة مثلها. قال له جدي أوقف في ذات الشريطة على سر هو كم الغلطة اللي عمغا في هذه أعوده أعوذه هي بالذلك أعوده الشيطان الشيطان الرجيم الرزيم وجزاء وجزاء سيئة سيئة مثلها مثلها كل شيء كل شيء أغلق. فلا بد أن يتعلم نطق الرسول لينطق به ثم بعد ذلك يتعلم المعنى عن أبي عبد الله قال ما كنا نتجاوز 10 آيات نأخذ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معاه العمل بهن وهذا يسعد الشعوب ويسعد الأمم ويسعد الأفراد أما القرآن اللي يقرأ على الأموات ولا يعرف معناه ولا يعمل به ولا يتعلم يعني العمل به هذا راه يشقي يهلك الأمة يهلكها تماما جعلها أسفل سافلين. وأجمع أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق الأعمى إذا بغى يصلي واش يتخير جهة ويصلي لا لازم يسأل الناس اللي يشوفون القبلة يقول من فضلك ورين القبلة إلا إذا كان في بيته وعارف القبلة فكذلك العامي مثل الأعمى لا بد يسأل أهل العلم بالكتاب والسنة باش يعطوه الدليل من الكتاب والسنة ولا يقولوا لا أدري واش يعطوه الدليل غير يقولوا له هذا عن الله ورسوله كفي ممن يثق بميزته بميزة بالقبلة بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه فكذلك من لا علم ولا بصر من لا علم ولا بصر من البدع الخبيثة اللي حدثت في المغرب لأن كنت في فاس وشفتهم هذه القبلة كل واحد منهم إلى قلب الجهة اليسار كل واحد يسوس في واحده والخصوص القروي يا دكتور في القروي بس هو مش هذا الشيء قال لك هذو وجدوا أن القروي ما هي مستقبل القبلة يعني القروي مثلا بنات البنات في زمن يدرس الثاني يدرس الصغير الأصغر علماء ذاك الزمن وكلش عارف القبلة وهذا الحمير هنا عارف القبلة ثم هذا جهل واحد الجهل عظيم لأنه موش مطلوب منا احنا نقابل الكعبة تماما لا هذا مطلوب من اللي كان في المسجد الحرام لابد يستقبل قبل الكعبة بنفسها اما احتروا كان جار المسجد وما عندك لا طاقة ولا شيء غير جهتها اللي مطلوبة والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما بين المشرق والمغرب قبلة لأن قبلة المدينة هي من هذه الجهة من الجنوب لأن مكة جايهم من هذه الجهة غير قال لك لا تصلي لهذه الجهة وهي وغرب الشمس ولا هذه شرق الشمس راه حتى في القبلة هي تلتفت يمين لا يسار شوية راه ما حتى شي ميدور والحمير ضيعوا الصفوف قال لك باش وطعنوا في العلماء اللي في زمن إدريس اللي في أول دولة إسلامية ورسول قل استمعهم قل حارفوا ايه انحارفوا لعنة الله عليه فكذلك من لا علم ولا بصر بمعنى ما يدين به بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد غيره لا بد له من يسأل العلماء علماء الكتاب والسنة وكذلك علماء المذهب بن عاشير ولا خليل رمي في المزبلة قال الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه العلم هو قال محصور قال الله قال صحابته ثلاثة لا وما سوى ذلك جهل إذا أجمع الصحابة إذا اختلفوا نرجع هذا على هذا للدليل وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا العامي ما يفتي يسأل ويعمل هو ولكن باش يفتي ما يفتي وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي فيها التي فيها يجوز التحليل والتحريم. التي بها. التي بها. بها. التي بها يجوز التعليم والتحليل والتحريم. هذه الجماعة كلهم كيف تيم؟ كلهم كيف تيم؟ لا هو الآن إذا سمع كلمة وعرفها تمام مسألة ويعلم زوجته ولا زوج ما في شيء علمهم ذاك الشيء يعرفه، ولكن هو ينسب نفسه مفتي لا ينبغي لهم، يقول ترى غيري إذا جاء يستفتي، وأما بس يعلم زوجته ولاده من معاه يعلمهم ذاك الشيء يسمع. يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم، وقد نظمت في التقليد وموضعه أبياتا رزوت في ذلك جزيل الأجر. يقول نظمت الإمام بن عبد البر الذي شرح الموطا لإمام مالك ثلاث شروح شرح رجوت في ذلك جزيل الأجر لما علمت أن من الناس من يسرع إلى حفظ المنظوم ويسرع إلى حفظ المنظور المنظوم ويتعذر عليه المنصور. ونظمت فرد الدين قصيدة رجوت بها ثواب الله تعالى، لأن المنظوم يحفظ والمنكر ما يحفظ، وهي من قصيدة لي: يا سائلي عن موضع التقليد خذ مني الجواب بفهم لب حاضر. يا سائلي عن موضع التقليد من العلم خذ مني الجواب وحضر بالك وأصخ إلى قولي وديد بنصيحتي، استمع لقولي واتخذ نصيحتي دين تدين الله به، واحفظ علي بوادري واحفظ كل ما أقول لك. لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثير، كل يقول كان إمامي مالك أو إمام الشافعي أنا شافعي أنا حنفي رهو البهيمة سوا، فلا تسأله أبدا ولا ثق به إلا حتى يقول لك إمامي محمد وأفتيك نبي ما جاء عن الرسول ومالك محترم، إذا جبنا حد يجزاه الله خير والشافعي وأبو حنيفة والعلم، ولكن أنا لا أفتي إلا بقال الله قال رسول الله، هذا كل السألة. لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادن ودعاثر، تبا لقاض أو لمفت لا يرى غلط عليه عللا ومعنى للمقال السائر. تبا الله يهلك القاضي، الله يهلك المفتي اللي ما يعملش بالمقال السائر، وايش هو فإذا اقتديت بالكتاب والسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهري. يا أيها المفتي يا أيها القاضي اقتدي بالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الخلاف أتى اختلف العلماء فدونك فاجتهد، ومع الدليل فمن حاضري، من مع الدليل لا من مع المذهب، لا تقول مذهبي ولا شيء، من تلقى الدليل ارجع وقس الفروع على الأصول ولا تقس فرعا بفرع كالجهول الحائل. ايش معنى قياس الفروع على الأصول وقياس الفروع على الفروع؟ يحتاج إلى شرح. الفروع على الأصول حدثت مسألة ما كانت في زمن النبي ولا أولى ما كانت في بلد النبي، نقيسها على المسألة التي تشابهها مما قاله الرسول أو فعله. مثال ذلك، أنا كنت زرت بلاد الهند من كراتشي إلى كركتا من الغرب للشرق، القسم الغربي من الهند يأكل الخبز والمراك واللحم مثلنا، القسم الوسطاني يجمع بين الرز والخبز واللحم، القسم الشرقي الرز هو وروح منك حتى إلى الياباني للصين ما يقدر يعيش إلا بالرز. طيب، وعن عبد الله بن عمر قال أمر فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من طعام وهو القمح أو صاع من شعير أو صاع من تمرين أو صاع من زبيب أو صاع من أقطي، هذه المطعومات اللي في المدينة، فهل نفرض أيضا على ذاك الهندي ولا الياباني اللي هو يعيش برا يقول راح دبر على التمر شريح ولا دبر على القمح شريح. لا، نقيس حنا ذاك الشيء اللي تقوتوا به في البلاد، حنا نتقوت بالقمح والخبز، هو يتقوت بالرز، يقول اعطي من الرز. حنا قسنا الان الفرع اللي حدث لنا الان على الاصل اللي هو كان عند الرسول. وما هو قسم الفرع على الفرع؟ يقول كما يقول ابراهيم الهلالي في النوازل: افتى مالك في المساله الفلانيه بكذا وكذا، اي برايه واجتهاده، وهذه تشبهها فيكون لها حكمها. هذا طالع. لا، اذا اجتهد مالك رحمه الله فان اصاب فله اجران، وان اخطا فله اجر واحد. ولكن لا يجوز لنا ان نقلده اذا كنا نحكي، لازم نعرف الدليل. مثلا الامام مالك رحمه الله حكم بان الجمع بين صلاه المغرب والعشاء للمطر صحيح. وفسر حديث ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر فصلاهما 8 ركعات، وبين المغرب والعشاء في آخر أخر هذه وعجل هذه، هذه أخرها إلى آخر وقتها وهذه عجلها في أول وقتها، وبين المغرب والعشاء 7 ركعات. قيل له: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن يحرج أمته، باش إذا أمته يعني عرفوا ما تفوتهم مش الجماعة وعندهم شي حاجة مثل جهاد ولا مثل غزو ولا شيء، وأخر واحد المرة في دهر طويل أخروا الظهر إلى العصر وصلهم مع بعضهم، والآخر مغرب إلى العشاء مع بعضهم. ما في بس الجمعة ما فاتش، يا الإمام موجود الجمعة موجود باش ما يحرجهم شيء. لكن الإمام رحمه الله قال: أرى ذلك للمطار، يعني بلاد الحجاز قليل في أمطار، تتمر السنة ولا فيها مطار. كل العلماء قالوا له خطأ، لأن ابن عباس نفسه بين قال لك: هذا الإحرجة متى؟ ما قال المطار. إذن قال ابن القاسم أكبر أصحابه: من جمع بين المغرب والعشاء المطار يعيد العشاء أبدا، صارته باطلة، العشاء باطلة. إذن هذا إحنا ماشي أنا أسأل الأدب مع الإمام. إحنا الآن إن مالك رحمه الله قال يعني: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فإذا وجدتم كلامي مخالفا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فخذوا بحديث رسول الله واتركوا كلامي، هو بريء. فإحنا واجب علينا إذا لقينا كلام مالك مخالف هذا أنت بحديث الرسول ونخلي كلام مالك، وهو على كل حال دار بالأجر والأجرين، إذا أخطأ له أجر واحد وإذا أصاب له أجرين. ولكن إحنا إذا تبعناها على التقليد الأعمى فاحنا في جهنم في عذاب الله. فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر، وإذا الخلاف ثم الصحابة عند عدمك سنة فأولاك أهل نهى وأهل بصائر. لا آية من الكتاب ولا من السنة، الصحابة تتبعهم إذا أجمعوا، لا يجمعون على باطل أبدا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ما يجتمعوا الصحابة ما يجتمعوا على باطل أبدا، لكن إذا اختلفوا تاج إلى العلم فاش ترجح هذا على هذا بالدليل، اللي عنده دليل من الصحابة ترجحوا واللي ما عنده دليل تترك كلامه. عمر رضي الله عنه كذا في المسألة يجمع الصحابة يقول: منكم اللي حافظ يعني اللي في هذا المسألة؟ فإذا قال له واحد حافظ يأخذ به. ونهى الناس عن زيادة في المهور على 40 ليرة حسنية 400 درهم شرعية. وجاءت مرة من آخر المسيح لما نزل من المنبر قالت: يا أمر ما صعب هذه الآية؟ أو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذن شيئا. خلط على أباح الإنسان يعطي قنطاره 10,000 جنيه ذهب، 10,000 دينار ذهب. قال: أصاب شبرا واخطأ عمر، وهذا اللي كانوا يتبع الرسول حق الاتباع. هكذا وجب علينا أن نسير. وكذلك إجماع الذين يلونهم من تابعيهم كابرا عن كابري. إذا أجمع أصحاب رسول الله من أهل المدينة وكل الذين بعدهم فهو حق أيضا. أما إذا لأن أهل المدينة أفتوا بشيء عمل أهل المدينة في زمن مالك وما جمعش عليه أصحاب رسول الله فهو لا ليس بحجة أصلا لا شيء. المدينة ومكة سوا كلها سوا. والآن أهل المغرب قال لك يجمع أهل فاس حتى هو حجة الكذب والبهتان دابا يجمع أهل الدكتور. إيه نعم هو يجمع مكناس مسكين علاش علاش على علم ممكن تحقرهم. إجماع أمتنا وقول نبينا مثل النصوص لدى الكتاب الزاهري. إجماع أمتنا من زمن النبي إلى الآن مثل النصوص في كتاب الله سواء لا يجمعنا على باطل أبدا. لكن من بعد ما تفرق الصحابة لنشر الإسلام صار الإجماع مستحيل كما قال الشافعي وأحمد في هذا الزمن لا يمكن أن يجمع لأنه المسلمين تفرق جميع أنحاء الأرض. الرسول طلع إنسان على علماء المسلمين كلهم يجمع قولهم. ولكن في الزمن الماضي كان ممكن في زمن الصحابة. وكذا المدينة حجة إن أجمعوا متتابعين أوائلا بأواخره. فأهل المدينة حجة إذا أجمعوا من زمن النبي إلى ما بعده. أما غير في زمن الملك مش حجة. وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد ومع الدليل فمن بفهم وافر. إذا اختلفوا اجتهد واتبع الدليل لا تتبع لا مذهب ولا بلد ولا شيء. وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس فرعا بفرع كالجهول الحائر. هذا قلنا قياس الفرع الأصول مثل الفطرة هذه بيننا وقياس الفرع الفروع مثل يقول لك فتى مالك لأن مالك هو فرع بنفسه أش فرع يتقاس على فرع. قيس النزيلة اللي نزل قيس على ما أفتى به الرسول لأن مالك هو اجتهاده مو شيء أصله هو فرع ما ينقص على فرع. والسر ما فيه فديتك أسوة فانظر ولا تحفل بزلة ماهر. إذا زل الماهر العالم الكبير الإمام لا تتبع زلته والله عليه الفرق المجتهد. ثم روى بسنده إلى أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى بفتيا عن غير تثبت فإنما اسمها على من أفتاه. اللي يفتي فتوى يقول هذا حلال أو حرام أو واجب أو مستحب أو مباح بلا دليل هذا كل اللي يسأله راه معليش. إذا هو اختار عالم والإثم على ذاك اللي افتى الله تعالى يقيم القيامة لماذا كذبت على الله والرسول وافتيت بلا علم إلا إذا كان قاضي ودار في الكتاب والسنة وجوه خصمين وجمع علماء بلاده وطلع الكتب القشي يجتهد ويقول في القضاء أنا أقضي بينكم برأيي فإن كان صواب فمن الله وإن كان خطأ منه من الشيطان فإذا ظهرنا مخطئ يرجع. هذا جائز للقاضي قال نفسه اجتهد الحاكم وأصابه فلو أجران اجتهد وأخطأ فلو أجر واحد. أقول وهذا المفتون قد أفتى في صحيفته الكاذبة الخاطئة. هذا محمد الحنفي وابن عمر بن الحنفي أفتى في صحيفة الخاطئة بأن صلاة الرسول حرام يجب صلاة مغربية لا يجوز أبدا تبع سنة الرسول أبدا كل اللي عليه المغاربة من سد اليدين ومن عدم التعوذ وعدم بسم الله وعدم دعاء الاستفتاح وعدم رفع عند الركوع رفع منه وعدم ضع اليمنى على اليسرى وإلى آخره. قد أفتى في صحيفته الكاذبة الخاطئة في مسائل كثيرة بدون تثبت ولا دليل فهو يتحمل إثمها. فقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية. فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني رحمه الله وأنا أريده قال يقال لمن حكم بالتقليد هل لك هذا اللي حكم بالتقليد ولا افتى بالتقليد أيه. هل لك من حجة فيما حكمت به؟ عندك شي حجة دليل من الكتاب والسنة؟ فإن قال نعم أبطل التقليد. إذا قال عندي حجة إذن أنت مش مقلد، تتبع الحجة بهذا وريها لنا، لأن الحجة أوجب ذلك عنده. جاهلي وجبته خلاه وقال رسوله للتقليد. وإن قال حكمت فيه بغير حجة قيل له فلما أرقت الدماء وأبعت الفروج؟ الدماء حكمت على فلان يقتل وفلان يجرح وهذا المرأة حلال على فلان وحرام على فلان، أبحث الفروج هكذا كان بالظن الكاذب بلا دليل، ما تخافش من الله يا ويلك. وأتلفت الأموال وضيعت الأموال، هذا حكمت عليه بأنه يعطي الفلان كذا وكذا 1000 درهم، وقد حرم الله ذلك إلا بحجة. إلا بالله حرم عليك ذلك إلا بحجة. قال الله عز وجل إن عندكم من سلطان هل عندكم من سلطان بهذا؟ أتقولنا الله ما لا تعلمون؟ لا تفتي بلا دليل بلا سلطان، لا تقول الله اللي يقول على الله بلا علم، عطف الله ولا القال بعلم على الشرك، وأنت تشركوا بالله من بسلطانه، وأنت تقول الله ما لا تعلمون. إذا قلت وبالأقيم رحمه الله ألف كتاب سماه إعلام موقعين على رب العالمين 3 مجلدات، وفي بعضها يكون على 4، إعلام الذين يعملون، أنا أقول باللغة المغربية الفرنسية سينياتور عن الله تعالى، هذا حلال وتكتب لك حلال، أنت عملت سينياتور عن الله تعالى وكذبت على الله تعالى، ما بيني وبينك. وبين المسائل اللي يفتوا بها أصحاب المذاهب وهي ضلال باطلة مخالفة الكتاب والسنة، بينها في كتاب إعلام موقعين على رب العالمين، وهذا كتاب مهم جدا في الأصول للفقهاء، العوام ما يخرج عليه. أي من حجة بهذا؟ قال فإن قال أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة. إذا قال أنا أعرف أني على صواب لما أصلي بيدي مطلقين، وهذا الشيء مشهور عندنا من ذهب الإمام مالك وابن القاسم، أنا على صواب حتى لو ما جبتش الحجة ولا دليل. وإن لم أعرف الحجة لأني قلدت كبيرا من الفقهاء. أنا قلدت كبير من الفقهاء، هذا ابن القاسم قلدته، وسحنون قال عن ابن القاسم قال قلت له يعني ماذا قال مالك في غلام الإسراء؟ قال ما حكم وضع ابن الإسراء عند مالك؟ قال سحنون التونسي قال أما في الفريضة فلا أعرفه، وأما في النافلة فلا بأس به، استعينوا به إذا طلع للقيام. هذا كلام فاسد عقلا ونقلا، يقول لك مالك أن وضع المعلم صار الفريضة لا أعرفه، أما في النافلة اللي فيها طول القيام استعين به. أما نقلا فإن مالك قال في الموطة باب وضع اليدين إحداهما على الصلاة، وروى الحديث اللي روى عنه البخاري ومسلم، فهذا يعرفه يقين، فهذا كذب، والكذب الله أعلم هل هو من سحنون من القاسم، احنا نحترمهم ولكن على كل حال هو كذب، من عشان الكذب منهم. الحاصل وأما في النافلة فلم يستعنوا به، علاش؟ إذا كنا ما نقدرش نوقف وحطنا يدنا على صدرنا نقدر، هذا اتكاء نتكي، وهذا جابه في الاتكاء المكروه في الصلاة، يعاوننا وضع المعارف صلى الله عليه وسلم على القيام أبدا، اللي بيقرأ ثقة ما يعمل احتش، هذا فاسد بجهة العقل، هذا في المدوب وأنا موجود، وهم الأباطيل. وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي، يقول لك أنا قلت إمام قلت عالم، وذاك العالم ما يقول بحجة، وإن كنت أنا لا أعرفه فيخفت علي، فأنا على حق. قيل له إذا جاز لك تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك، وجب عليك أن تقلد معلم معلمك. إذا كان تقلد معلمك لأنه ما يقول بحجة ودليل خفى عليك أنت، وإنك تقلد أستاذ معلمك اللي علم معلمك هو أولى، لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك، لأنه يقول بحجة خفيت على معلمك أنت، فإن قال نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلمه ثم نقول له معلم الآخر حتى تصل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أبى ذلك نقض قوله. وقيل له كيف تجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما؟ تجوز تقليده، والصحابة ما جوز يتقليدهم اللي الله تعالى ذكره في القرآن. إذا بتقل بعد أقل أصحاب رسول الله وقل كتاب الله، فجاهد وقل كتاب الإله لتلقى الإله إذا متبه. فقد قلد الناس أحبارهم رهبانهم، فكل يدافع عن راهبه. الله أنا مذهبي أحسن، أنت مذهبك موشدين، هذا خرابيط. هذا مذهب واحد، نبي واحد، الله واحد، الإسلام واحد، القرآن ما فيش. الصحابة كم كان عندهم من مذهب؟ اللي أمر الله باتباعهم واللي اتبعهم بإحسان، كم كان عندهم من مذهب؟ مذهب واحد. كذلك كل إحنا كل مذهب واحد. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلفه فيه. وإن أبى ذلك نقد قوله. وقيل له كيف تجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما؟ صحابة اللي أكثر علما وأكبر ما تقلدهم شيء، وتقلد معلمك اللي جاء في القرون الخبيثة. قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. أفضل القرون هو 40 سنة اللي أنا فيها، ثم 40 سنة أخرى، ثم 40 سنة أخرى، ثم يأتي قوم يعيدون ولا يوفون ويخون ولا يأتمنون، تسبق شهادة حليم يمينه ويمنه شهادة. القرون الخبيثات مش تخل فيها، والقرون المفضلة تركها. فإن قال لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه. كان معلمي ولو كان هو متأخر، لكن جمع علم العلماء كلهم اللي قبله. يقال له لما قلد نفسك تترك جمع علم معلمك وعلم من قبله، قلد نفسك قاعد ترك معلمك على تقبله إلى علمه، فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك. قيل له وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه، فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك. وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك، لأنك جمعت علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمك. فإن أعاد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء ومن صغار العلماء أفضل من أصحاب رسول الله، أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصاحب عنده يقلد التابعي، التابعي يقلد تبع التابعي، أي من القديم يقلد. يلزمه تقليد التابعي. هذه حجة نظرية عقلية جابها ابن عبد البر رحمه الله. والتابع من دونه في من دونه في في في قياس قوله. والأعلى الأدنى أبدا. الأعلى يقلد الأسفل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عمر وقال أهل العلم والنظر: حد العلم التبيين وإدراك المعلوم على ما هو عليه. حد العلم التبيين وإدراك المعلوم على ما هو عليه. في الأحكام الخمسة: الحلال والحرام والواجب والمستحب والسنة. هذه معلومات يجب أن ندركها على ما هي عليه، وبالتقليد لا يمكن ندركها على ما هي عليه. لأننا إذا أخذنا كلام عالم متقدمين، سواء كان من الصحابة أو التابعين أو علماء المجتهدين أو أهل الحديث، أخذنا كلامه بلا دليل، فإحنا ما أدركنا المعلومة على ما هو عليه، لأننا لا نعرف هل هو مصيب أو مخطئ. حتى يذكر لنا دليل من كتاب الله ومن حديث رسول الله نعرف أنه على صواب، ولذلك لا يجوز لنا أن نأخذ كلام أحد ما عدا الرسول إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن بان له الشيء فقد علمه. قالوا والمقلد لا علم له، ولم يختلفوا في ذلك. المقلد لأي مذهب كان، مذهب صحابي أو مذهب تابعي أو مذهب إمام مجتهد أو مذهب محدث أو كيف ما كان، لا علم له أبدا، لأنه قال له حرام قال حرام، حلال حلال، واجب واجب، مستحب مستحب، ما هو عرف دليله. فإن كان عاميا فهو هذا جهده والله تعالى، لكن إذا كان عاميا فلا يتمذهب، لا ينتسب إلى أي مذهب، ولا يتخير في العلماء إلا على قدر الورع والصلاح والتقوى والعلم، هذا هو فقط، يتخير عالما ولا يلتزمه. كل عالم يعتقد نزاهته وعلمه وصلاحه يسأله فقط، يكون على مذهب الرسول والصحابة، يكون ماشي على الصراط المستقيم. ما إذا اتخذت طائفة بعينها أو مذهب بعينه، واختار رجل من الناس من علماء ولا من الصحابة، هذا مبتدع، هذا خارج عن صراط المستقيم. ومن هنا قال البحتري عرف العالمون فضلك بالعلم، وقال الجهال بالتقليد. عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد، هذا يمدح ملك، قال اما العلماء فعرفوا فضلك بعلمهم، اما الجهال فقلدهم، قد تفق الجميع على فضلك، فهذا الجهال يقول بالتقليد. هذا وان كان في مدح عالم هو جابه الان في في, في في في الاسلام، اي الجاهل هو الذي يقول بالتقليد. وقال ابو عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه. التقليد الرجوع في الشرع إلى قول لا حجة لقائله عليه، مثل قول مالك رحمه الله بالجمع بين المغرب والعشاء المطر، هذا لا حجة عليه بل حجة ضده. أو قول مالك رحمه الله أن الخيل حرام، هذا لا حجة عليه بل حجة ضده، من البخاري ومسلم. إذن هذا المقلد هو أعمى، إلا أنه إذا كان لا يستطيع الوصول إلى دليل بنفسه، يعرف الدليل بنفسه، جاز له التقليد، ولكن بشرط أنه يكون غير متحيز للطائفة بعينها أو للإنسان بعينه، كل من يظن به خيرا وعلما يسأله، ويكون مستقيم على ما كان على أصحاب رسول الله والتابعون والأئمة المجتهدون. وذلك ممنوع منه في الشريعة، لا يجوز في الشرع أبدا. والاتباع ما ثبتت عليه حجة، والاتباع التقليد عدو الاتباع، والاتباع عدو التقليد، من الجمع بينهما لا يجوز، لا يمكن أبدا. الاتباع أن تتابع الرجل لأنه جاءك بحجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله، فأنت اتبعته وأنت في الحقيقة متبع للرسول، لأنك اعتمدت على ذلك النص الذي قال لك، أو حسنت بالظن إذا كنت عاميا بأنه لا يقدر يفتيك إلا بدليل عن الله ورسوله، فهذا هو الصواب. فإن كنت يعني عالما فوجب أن يذكر لك الدليل وتفهمه، وإن كنت عاميا مقلدا يقول لك هذا عن الله ورسوله، وأنت تثق بنزاهته وصلاحه وصدقه وعلمه. وقال في موضع آخر من كتابه كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده. كل اتبعت قوله وفتواه من غير ما يوجد دليل الذي يوجب عليك ذاك الاتباع، أنت مقلد له. أما من اتبعت قوله بدليل جاءك من كتاب الله أو من حديث رسوله فأنت تقلده، وإنما اتبعته والاتباع محمود، تقليد مذموم. والتقليد في دين الله غير صحيح. التقليد حرام في دين الله أبدا، إلا للعامي الذي لا يعرف لا يستطيع عرف الدليل، فهذا يجوز له تقليد مع عدم التحيز لأي مذهب وطائفة وشخص. وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في الدين مسوغ مسوغ، والتقليد ممنوع. التقليد ممنوع حرام، والاتباع جائز. تبرأ الإمام مالك رحمه الله من المقلدين المفترين عليه. نعم كيف؟ تبرؤ الإمام مالك رحمه الله. تبرؤ الإمام مالك رحمه الله من المقلدين الذين يكذبون عليه ويقول نحن على مذهبه وهم على مذهب الشيطان، فإن مالك لا يقول بالتقليد أبدا. قال الإمام ابن عبد البر في كتابه المذكور: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن أحمد القاضي المالكي قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا معن بن عيسى قال سمعت مالك بن أنس يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. هذا برأى ذمته. ولكن أنا رسول معصوم، أنا بشر أصيب وأخطئ أصيب، فانظروا في قولي، فما وافق الكتاب والسنة خذوه، وما خالف اتركوه، ما وقع عليه شيء. وقد كتب الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن قيم الجوزية في هذا المعنى، وهو الرد على المقلدين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا مذاهب، هذا مالكي، هذا شافعي، هذا حنفي، هذا زيدي، هذا رافضي، هذا كذا، هذا أرد عليهم رحمه الله. الكثير الطيب في كتابه إعلام الموقعين، وهذا تيجاني، هذا درقوي، هذا عيسوي، هذا إلى آخره، هؤلاء فرقوا دينهم والنبي بريء منهم والله بريء منهم. ومن أهم ذلك المناظرة العظيمة التي عقدها في المجلد الثاني بثمانين وجها، يكفي المؤمن الصادق إذا كان من أهل العلم وجه واحد. أعطى 80 وجه لرد التقريد رحمة الله عليه بن القيم في عام وقعين، وجه واحد من ذلك تملك في المؤمن ليتوب إلى الله من تمذهبه وتعصبه. ليتوب إلى الله من تمذهبه وتعصبه، نعم. ويتبع كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو الحجة التي تنفعه مع الله. ولا يتسع المجال في هذه الرسالة المختصرة لذكر شيء من ذلك، غير أني أذكر عبارة من ذلك قليلة. عبارة من ذلك قليلة اللفظ كثيرة المعاني. قال رحمه الله وأجزل ثوابه: يا لله للعجب، يا لله، استغيث بالله لهذا العجب. ماتت مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتت مذاهب أصحاب رسول الله كلهم، ومذاهب التابعين لهم الذين أخذوا العلم عن الصحابة، وتابعيهم إلا أربعة أنفس، تابع التابعين إلا أربعة أنفس فقط: أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد، وهذا ما أبقى شوانه. أصحاب النبي ما مشاو، التابعين مشاو، تبعهم مشاو، المحدثين مشاو، قال غير أربعة أنفس نقسم ديننا عليهم. أيوة، أنت واجب عليك تكون إما وعبد الملك ما يسمعش تكون شافعي، والشافعي ما يسمعش تكون مالكي، قالوا إذا كنت مالكي عاديك. كان في حرب، قامت الحرب بينهم في بغداد مرارا بين الشافعية والحنفية، وهذه بدعة قبيحة. الحمد لله. قال ابن القيم وهذا التفرق في الدين إلى أربعة أديان هذه بدعة من أقبح البدع القبيحة المخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام الصالح بن محمد بن نوح الفلاني في هذا من السودان رحمة الله عليه في كتابه إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وترك ما وتحذيرهم من الابتداع الشائع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعساق. بعد نقله ما مر من كلام ابن عبد البر وأكثر منه كلام ما نقله عن سند ابن عنان شارح مدونة سحنون جاء فيه فالعلماء الذين ساروا في التفكير على طريقة مالك بريئون من تقليد أبدا وهم يخالفون مالكا إذا وجدوه أخطأ في شيء خلفوه ولكن ساروا على الطريق الذي رسمه في من علم الأصول. وأما التقليد فلا يرضاه رجل رشيد ولسنا نقول إنه حرام على كل فرد بل نوجب معرفة الدليل وأقاويل الرجال للمفتي العالم الذي يقدر يعرف الدليل نوجب عليه عرف الدليل والعامي المسكين ما نكلفه شيء نكلفه بس لا يتحزب ولا يتعصب ولكن دائما يسأل عن عن عن عن إمامه الحقيقي الذي به يسعد به شقاه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وجده لا يعدل به شيء أبدا. بل نوجب معرفة الدليل وأقاويل الرجال ونوجب على العامي تقليد العالم. ثم قال سند العامي قل العالم ثم قال سند بعد ذكره هذا سند ابن عينان شرح المدونة لسحنون في تقليد الميت ما نصه وإنما نقول نفس المقلد ليست على بصير نفس المقلد نقوله القول مرحشي ينصب لك المفرد القول ينصب الجملة نفسه وإنما نقول نفس المقلد ليست على بصيرة المقلد ما على بصيرة ما يعرف له أصاب ولا خطأ ولا يتصف من العلم بحقيقة ولا يتصف من العلم بشيء. من قلد في مسألة فهو جاهل بها واعتمد على غيره كمن اعتمد على في البناء على البنة يقلد البنة وفي الخياطة على الخياط وفي جميع الصناعات اعتمدها نحن جاهلين بها نقلده ونقوله جزاك الله خير أصلحنا تماما بناء طيب أو خيط خياطة طيبة أو إذ ليس التقليد بطريق إلى العلم بوفاق أهل الآفاق التقليد عمره ما وصلك العلم. إذا تسمع كلام إنسان بلا دليل عمرك ما تشوف العلم حتى تعرف دليله فتكون أنت متبع للدليل مش ذاك الشخص. وإذا نوزعنا في ذلك برهان فنقول قال الله تعالى فاحكم بين الناس بالحق احكم بين الناس بالحق. فالرسول معصوم الرسول إذا قال أو حكم أو حتى يعني ترك أمر ما من أمور فيجب تركه فهو حجة جعله حجة على العالمين وغيره ليس بحجة. وقال تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله أراك الله تعالى وقال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك خاف منهم لا يفتنوك حكم بينهم أنزل الله عليك معنى هو معصوم لا يحكم لما أنزل الله ولكن هذا توكيد لنا حتى نتبصر ونفتح عيوننا ولا نقلد تقليد أعمى إذا أفتينا أو إذا عملنا. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تتبع ما لا تعلم يا أيها الفقيه لا تقف ما لزلك بعلم، لا تتبع شيء ما تعرفه شيء، ما تعرفه اسأل عنه أو توقف، ولا تفتي فيه أبدا ولا تعمل به. وقال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والمقلد يقول على الله ما لا يعلم، يقلد خليل أو يقلد مالك أو يقلد أبا بكر الصديق أو يقلد عمر، هذا يقول ما لا يعلم، لأن أبا بكر ليس معصوم الخطأ، وعمر غير معصوم الخطأ، ومالك غير معصوم الخطأ، ولا واحد إلا الرسول وحده معصوم الخطأ. ومعلوم أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به. فنقول للمقلد: إن اختلفت الأقوال وتشعبت المذاهب، من أين تعلم صحة قول من قلدته دون طيب غيره؟ أنا أعطي مثالا مفصلا على هذا: ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال كان مذهبا، اللي ما لقى له ماء يتوضى به ولا تراب يتيمم به، ففي المذهب أربعة أقوال: يصلي ويقضي، هذا لابن القاسم، لا يصلي ولا يقضي هذا مالك، أصبغ لا يصلي لكن يقضي، أشهب يصلي ولا يقضي، وأشهب ولا عنده صواب، لا مالك عنده صواب ولا ابن القاسم ولا أصبغ، أشهب ولا عنده صواب. وما هو صواب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عائشة ضع لها عقد وتعطلت الدور عليه، فالنبي تعطل معها والناس معها ما عندهمش الماء غير اللي يكفيهم الشرب ولا الأكل، فجاءوا بكر الصديق وخاصم عائشة، قال: حبست النبي صلى الله عليه وسلم والناس هو ليس معهم ماء، فهو بينهم كذلك، إذا نزلت آية التيمم، كان ذكر ما كانش تيمم، صلوا الناس بعد الناس صلوا بلا ما بلا تيمم. فقال الصحابة: ما هي بأول بركاتكم يا أهل أبي بكر الصديق؟ فهذا الناس اللي صلوا بلا وضوء بلا تيمم، ما قال لهمش النبي أعيدوا صلاتكم. فهذا قول أشهب الذي هو الصواب، وقول مالك خطأ، وابن القاسم خطأ، وأصبغ خطأ، وابن أمية يرى ما ذكرها الأبيات، ولو ما قالش الصواب من صالح مشى وخلها. هو تحير الإنسان طالب العلم يقوم تحير، هذا علم، هذا ظلمات، هذه قول له الصواب هو واحد من هالأربعة، وهكذا يقول في كل مسألة: ثلاثة أقوال، أربعة أقوال، روايتان، ثلاث روايات، هذا الخربط. أو صحة قولة له على قولة أخرى، ولا يبدي كلام في قول إلا انعكس عليه في نقيضه، سيما إذا عرض له ذلك في قولة لإمام مذهبه الذي قلده. إذا كان جاء قول ما قال الإمام مذهب اللي قلده ظلما وضلالا، وقولة يخالفها لبعض الصحابة. لا احنا قلنا عارف داخل المذهب، احنا عندنا أربعة في داخل المذهب، هذا مالك من القاسم أصبغ أشهب، المسألة اختلفوا فيها، كل واحد قال قول، يا باش نرجح هذا على هذا، واش مالك رجح لأنه شيخهم وأكبرهم؟ أبدا لا، ولو شيخهم لا بد من الدليل، يمكن يكون شيخه ويكون هذا هو عنده صواب، كما هكذا وقع بالفعل، هو أشهب الآن هو اللي يطلع هو على الصواب، لا مالك ولا ابن القاسم ولا أصبغ. وتتبع الطلبات ولا يبقى له محصول، ولا يبقى حتى شيء أبدا، مسد عليه الطرق المقلد، مسد عليه الطرق كلها. وقال الإمام الشاطبي في الاعتصام: من جملة كلام طويل في رد التقليد ما نصه. الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي المشهور صاحب الاعتصام بالكتاب والسنة. ومن معنى كلام مالك ما كان من كلامه موافقا للكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق فاتركوه. ما كان من كلامي موافقا للكتاب خذوا به، ما يخالف فاتركوه، أنا بريء. هذا معنى كلامه دون لفظه. يقول هذا معنى ما قال. قال محمد تقي الدين: يرحم الله أبا إسحاق، ما أعظم ورعه، فإنه لما لم يذكر لفظ مالك هو الكلام اللي قاله مالك بالضبط ما كانش ضبطه، ولكن هذا معناه. لم يذكر لفظ مالك، ولكن لفظ مالك هو الذي ذكره ابن عبد البر: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فمتى وجدتم كلامي مخالف لحيث طلته فخذوا به واتركوا كلامي. هذا هو اللفظ اللي قال، لكن هو الشاطبي رحمه الله ما ذكرش هذا اللفظ، قال بالمعنى الورع، ما قدرش يقول قال مالك وهو ما يذكرش لفظه. نبه على أنه رواه بالمعنى، ونص مالك هو ما تقدم مسندا من رواية ابن عبد البر، وعندي من النقول عن الأئمة ونصوص الكتاب والسنة في إبطال التقليد والتمذهب ما يضيق عنه الوقت، فلذلك أكتفي بهذا القدر. وفيك كفاية، والحمد لله رب العالمين.